بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في باب المكشفة في الدرجة الأولى التي هي مكشفة تدل على التحقيق الصحيح وهي لا تكون مستدامة، وذكر الحجب العشرة التي تحول بين القلب وبين ربه عز وجل: حجاب التعطيل، وحجاب الشرك، وحجاب البدعة القولية والاعتقادية، وحجاب البدعة العملية، وحجاب الكبائر الباطنة، وحجاب الكبائر الظاهرة، وحجاب المعاصي الصغائر، حجاب أهل الفضلات والتوسع في المباحات، حجاب أهل الغفلة عن استحضار ما خلقوا له وعن ذكره وشكره وعبوديته، وحجاب المجتهدين السالكين المشمرين في السير عن المقصود. هذه عشرة حجب، عشر حجب. حجاب المجتهدين السالكين من جنس الغين اللي هو الفتور عن الذكر أحيانا، وهذا إذا كان يقع للأنبياء فبالأولى يقع لمن دونهم، أنه المجتهد السالك يعني ومشمر في السير، ولكن أحيانا يحصل له ما يمنعه عن يعني الجد في في في في السير المقصود، ضعف الجد، ضعف الجد. عشان في السير عن المقصود، عن وليس إلى، يعني حجاب حجبه عن التشمير، عن القوة. هذه عشرة حجب. يعني مش صح عشرة حجب ولا عشر؟ هي مكتوبة غلط مش كده؟ كم تقول على العربية؟ طعامه هي عشرة مساكين مش كده؟ التمييز بتاع عشرة عكس مش كده؟ يقول: وهذه الحجب تنشأ من أربعة عناصر: عنصر النفس، وعنصر الشيطان، وعنصر الدنيا، وعنصر الهوى. النفس الأمارة بالسوء أو الصفات القبيحة التي في النفس الإنسانية، وعنصر الشيطان وسوسته، عنصر الدنيا تزينها وما فيها من لذات، وعنصر الهوى الميل إلى شيء معين، الشهوات. وهي متداخلة بالتأكيد، فإن الشيطان يزين الدنيا للناس حتى يشتهونها، والنفس الأمارة بالسوء ترغب في هذه الشهوات. يقول: فليمكن كشف هذه الحجب مع بقاء أصولها وعناصرها في القلب البتة. وهذه الأربعة العناصر تفسد القول والعمل والقصد والطريق بحسب غلبتها وقلتها، فتقطع طريق القول والعمل والقصد أن يصل إلى القلب، وما وصل منه إلى القلب قطعت عليه الطريق أن يصل إلى الرب. تقطع طريق القول أن يصل إلى القلب، يعني الاعتقادات الصحيحة هناك حجب تمنع منه العناصر دي، هذه تقطع الطريق. كيف يصل القول إلى القلب؟ أن يسمع الإنسان ذكر الله عز وجل ويتدبره ويفهم ما فيه ويعيه ويرغب فيه، فيتعبد لله عز وجل بمقتضى ما سمع وآمن ويقع في قلبه ذلك. هناك من تشغله الدنيا عن ذلك، هناك من يشغله الهوى، اللذات الفانية، الشيطان يوسوس له فيشغله، يلهيه، يبعده، يعطله. النفس الأمارة بالسوء في تمنعه كذلك من يصل إليه أن يصل القول إلى القلب. النفس الأمارة بالسوء تجعله لا يريد أن يتعلم، لا يريد أن يعني يتعب. وهكذا أيضا في العمل، العمل الصالح يصل إلى القلب، الحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة، الدنيا تلهي عن ذلك، تشغل في خصوماتها ومشاكلها، والقلب يتشعث ويتفرق ويهتم بأمور أخرى. الهوى يمنع من ذلك، يجعل حب الإنسان بدلا من أن يكون لله يكون لغير الله، وخوفه بدلا من أن يكون من الله يجعله الهوى يخاف من غير الله ويتوكل على غير الله، فينقطع العمل عن القلب، لا يصل العمل إلى القلب. وأما القصد فهو الإرادة والتشمير والهمة، هناك همم كثيرة، هناك من همه الملك، الرياسة، الجاه، هناك من همه المال. فأما من يريد الله والدار الآخرة فكم من الناس، قد قال الله لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هم خير الناس بعد الأنبياء، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إذا وصل إلى القلب يقول قطعت عليه الطريق أن يصل إلى الرب. فبين القول والعمل وبين القلب، بين القول والعمل وبين القلب مسافة يسافر فيها العبد إلى قلبه ليرى عجائب ما هنالك. وفي هذه المسافة قطاع الطريق المذكورون، ضربنا أمثلة عليها. فإن حربهم وخلص العمل إلى قلبه دار فيه وطلب النفوذ من هناك إلى الله، فإنه لا يستقر دون الوصول إليه، وأن إلى ربك المنتهى. فإذا وصل إلى الله سبحانه أثابه عليه مزيدا في إيمانه ويقينه ومعرفته وعقله، وجمل به ظاهره وباطنه، فهداه به بهذا العمل المقبول والقول المقبول والقصد المقبول، هداه به لأحسن الأخلاق والأعمال، وصرف عنه به سيء الأخلاق والأعمال، وأقام الله سبحانه من ذلك القلب، من ذلك العمل للقلب جندا يحارب به قطاع الطريق للوصول إليه، فيحارب الدنيا بالزهد فيها وإخراجها من القلب، من قلبه، ولا يضره أن تكون في يده وبيته، ولا يمنع ذلك من قوة يقينه بالآخرة، ويحارب الشيطان بترك الاستجابة لداعي الهوى، فإن الشيطان مع الهوى لا يفارقه، ويحارب الهوى بتحكيم الأمر المطلق والوقوف معه، الأمر الذي هو من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول بحيث لا يبقى له هوى فيما يفعله ويتركه، يعني إلا ما وافق الأمر الإلهي. يقول ويحارب النفس بقوة الإخلاص. هذا كله إذا وجد العمل منفذا من القلب إلى الرب سبحانه وتعالى. وإن دار فيه ولم يجد منفذا وثبت عليه النفس فأخذته وصيرته جندا لها، فصالت به وعلت وطوت. يعني بعد العمل ما يتم هناك إيه؟ هناك حظوظا للنفس فيه، يمكن أن تمنع وصول هذا العمل إلى أن يكون عملا مقبولا عند الله عز وجل. هناك ما يبطل العمل بعد العمل، هناك ما يبطل الاعتقاد بعده، كل عقيدة فاسدة يمكن أن تبطل العقائد التي كانت قبل ذلك. قد قال عز وجل: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. بعد أن تم العمل يمكن أن يجد الإنسان حظا لنفسه في أن يقول: ألست الذي فعلت بك كذا؟ ألست الذي أعطيتك كذا وكذا؟ ألست الذي علمتك؟ ألست الذي فقهتك وكنت جاهلا وكنت لا تحسن قراءة الفاتحة؟ ألم تكن فقيرا فأنا الذي أعطيتك؟ ألم تكن عاجزا فأنا الذي دفعت عنك؟ في كل في العلم، في القرآن، في الجهاد، في النفقة، يوم بعد أن يتم العمل المن والأذى يبطل لي، يبطل العمل، يقول أنا فعلت به كذا وكذا ثم صنع به كذا وكذا، هذا من حظ النفس. لا، ده الرسول صلى الله عليه وسلم يذكرهم منة الله عليهم بذلك، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، ما قالش فهديتكم، لأن هو النفوس كانت علت، نفوس الأنصار رضي الله عنهم وقع فيها لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقومه ما فعل، وقع فيها ما وقع، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلتم لصدقتم وصدقتم ألم تأتنا طريدا فأويناك، ألم تأتنا فقيرا فأغنيناك. هذه بقى ليه المن وليه والأذى، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربيهم ويكسر النفوس التي يعني التي لها حظ، عشان يقول وثبت النفس على ليه على القول والعمل، ممكن إن العمل بعد ما يتم يوم النفس بقى لها حظ فيه، فالإنسان مش يفتكر ان هو بعد ما عمل العمل وكان خالصا يبقى خلاص الدور انتهى، لا، ده ممكن يفضل يزن عليه عشان يتكلم بيه، ممكن يبقى حاجة سر بينه وبين ربنا، يقوم يقعد نفسه تقعد تقول له لمح كده عشان الناس تعرف ان انت اللي عملت الموضوع الفلاني، طب هم هيفهموا ويفتكروا برضه ان انت ايه بتخبي علشان انت عايز الاخلاص، بس انت تلمح لهم وهم هيفهموا، وهي نفس الأمر بالسوء وراء الموضوع ونحو ذلك، نسأل الله العافية. يقول إن دار فيه ولم يرد منفذا، إن دار في القلب ولم يرد منفذا إلى الله وثبت عليه النفس فأخذته وصيرته جندا لها فصالت به وعلت وطغت، تستعلي على الناس بالعمل الصالح ويتكبر على الخلق بديانته، كل ذلك من أعظم ما يفسد العمل، فتراه أزهد ما يكون وأعبد ما يكون وأشده اجتهادا وهو أبعد ما يكون عن الله، كما يقول عبد الله بن مبارك إن الرجل لا يجاور في مكة وهو يرائي أهل خراسان، يعني هو قاعد ونفسه عمالة تقول له زمانهم بيقولوا عليك كذا، زمانهم بيقولوا عليك كذا. يقول أصحاب الكبائر أقرب قلوبا إلى الله منه وأدنى منه إلى الإخلاص والخلاص، فانظر إلى السجاد العباد الزاهد الذي بين عينيه أثر السجود، كيف أورثه طغيان عمله أن أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو ذو الخويصرة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله وعدل، خلاصة الكلام انه شايف النبي صلى الله عليه وسلم لا عنده تقوى ولا عنده ايه ولا عنده عدل، والخوارج قتلوا علي بن ابي طالب وقالوا انت كافر عشان بيقروا القرآن كتير وهم ولا بيقروا ولا يفهمون شيئا، لا يجاوزوا حناجرهم، في ناس على نفس الطبيعة كفروه وقتلوه، نفس النوعية دي اللي هي تظن نفسها لا يوجد مثلها، كلام ده في العلم في الجهاد وفي النفقة، زي ما قلت في أنواع كثيرة من الأعمال يطغى الإنسان بها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربنا ارحمه. الشرك العمل الذي خلطه الشرك الأصغر يعني على درجات، لكن يحبط العمل إن كان في أصل النية أو إن يعني كان يعمل للناس فقط، كان يعمل لله وللناس فلا شيء له، إن كان يعمل للناس فقط فلا شيء له، وإن كان يعمل لله ولكن دخلت عليه خواطر الرياء فهذا إن دفعها لم يضر، عشان يقول لابد أن يكون إنسان دائما على انتباه، وأما إذا لم يدفعها فهل ينقص أو يبطل العمل فيه اجتهاد. يقول انظر إلى السجاد العباد الزاهد الذي باين عينيه أثر السلود كيف أورثه طغيان عمله أن أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأورث أصحابه احتقار المسلمين حتى سلوا عليهم سيوفهم واستباحوا دماءهم. سبحان الله، هذا الأمر يكون كثيرا في من يعني يكون عنده القسوة والشدة، يعني استسهال القتل. يقول: وانظر إلى الشرير السكير الذي كان كثيرا ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحده على الشراب، كيف قامت به قوة إيمانه ويقينه ومحبته لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وتواضعه وانكساره لله حتى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لعنته. عياض بن حمار أو يعني الصحابي الذي قال له أحد الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به في شرب الخمر يعني، ويضرب كل مرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله. سبحان الله، ممكن في ذنب الإنسان تعود عليه ولكن يكون عنده أيضا يتجدد في قلبه الحب بعد أن يذنب الذنب يتوب فيعود محبا. فظهر بهذا أن طغيان المعاصي أسلم عاقبة من طغيان الطاعات. نادرا ما ينتبه أحد لطغيان الطاعات. وقد روى الإمام أحمد في كتاب الزهد أن الله سبحانه أوحى إلى موسى صلى الله عليه وسلم: يا موسى أنذر الصديقين فإني لا أضع عدلي على أحد إلا عذبته من غير أن أظلمه. يعني لو حوسب عذب. وبشر الخطائين فإنه لا يتعاظمني ذنب أن أغفره. فلنرجع إلى شرح كلامه. قوله في الدرجة الأولى مكاشفة تدل على التحقيق الصحيح، كل يدعي أن التحقيق الصحيح معه، وكل يدعون وصال ليلى وليلى لا تقل لهم بذاك. التحقيق الوصول إلى الحقيقة. يقول: وكل يدعون وصال ليلى وليلى لا تقل لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. فليس التحقيق الصحيح إلا المطابق لما عليه الأمر في نفسه، إلا مطابق للحقيقة. الأمر كما هو في الخارج. يقول: وهو العلم، فالكشف المطابق لما أخبر به الرسل. يقول: وهو في العلم الكشف المطابق لما أخبر به الرسل. هو العقيدة الصحيحة أن يكشف الإنسان الحق أو الحقيقة. تحقيق يعني أن يصل الإنسان إلى الحقيقة، أن يصل الإنسان إلى الحقيقة في قضايا العلم بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر وسائل مسائل الاعتقاد والإيمان. يقول: وفي الإرادة الكشف المطابق لمراد الرب الديني من عبده. وقولون الديني احتراز من مراده الكوني. إن الإنسان في الإرادة يبقى يريد ما يريده الله شرعا ويحب ما يحبه الله، فينكشف له ما يحبه الله ويريده. وذا يقتضي كما اقتضى معرفة الأمر الأول في العلم معرفة بأسماء الله وصفاته وقضائه وقدره وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر على الحقيقة على ما جاء في الكتاب والسنة. هذا يقتضي معرفة بما أمر الله به ونهى عنه وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه. فيحتاج الإنسان إلى أن يكون في الإرادة عنده كشف. الكشف بمعنى ده حاجة غاية في الأهمية، لأن البعض يظن أن الكشف هو عبارة عن إيه؟ الكشف عن أمر غيبي، إن بطن هذه المرأة يتضمن جنينا ذكرا أو أنثى، أو أن ما وراء هذا الجدار فيه كذا. لا، القضية ليست كذلك. الكشف الحقيقي أن يكون مكشوفا لك عن الحق في العلم، وأن يكون مكشوفا لك عن الحق في الإرادة. مكشوفا لك الحق في الإرادة بمعنى أن توافق ما أراده الله ما يحبه الله. يقول وفي الإرادة الكشف المطابق لمراد الرب الديني من عبده. وقولنا الديني احتراز من مراده الكوني، فقد يريد الله لعبد الكفر، وقد يريد الله لعبد المعصية لحكمة بالغة. يقول فإن كل ما في الكون موجب هذه الإرادة. الكون الخير والشر موجب الإرادة الكونية، ما أوجبته الإرادة الكونية. كل شيء مخلوق لله، كيف خلق؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولكن في أشياء محبوبة وفي أشياء مبغوضة. الأنبياء والملائكة محبوبون لله، وعباد الله الصالحون محبوبون لله، وإبليس وجنده وجنده مبغوضون لله سبحانه وتعالى. فالله يرضى لعباده الشكر والإيمان، وأن تشكروا يرضه لكم، ولا يرضى لعباده الكفر والفسوق والعصيان. لذلك يقول وفي الإرادة الكشف المطابق لمراد الرب الديني من عبده. فالكشف الصحيح أن يعرف الحق الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه معاينة لقلبه. يصل الكشف بالنسبة له أن الحقائق دي تبقى إيه، كأن يعبد الله كأنه يراه، أن يؤمن بالآخرة كأنه يرى الجنة والنار، أن يكون مؤمنا بالأنبياء كأنه كان معهم حين أتوا أقوامهم بدعوتهم إلى الله عز وجل، كأنه كان مع موسى عندما قال كلا إنني، قال كلا عندما يا ربي سيهدين، كأنه كان مع إبراهيم حين كسر الأصنام وحين ألقي في النار فقال حسبنا الله ونعم الوكيل، وهكذا. فكأنه يرى حقائق الإيمان. هذا الكشف الصحيح للي جاي وللي فات. اللي فات عشان يبقى يتعظ، زي ما قلنا عايش المعركة التي خاضها الأنبياء جميعا مع أقوامهم ويواليهم ويحبهم، وذلك ينفعل القلب ويتأثر عندما يستشعر هذه الحقائق مشهودة كالعيان. خلف واحد مثلا بيسمعها قصة أو بيخلص الموضوع علشان يخلص السورة، وبين واحد كأنه كان عايش في الايه، في المعركة التي كانت بين نوح وبين قومه، والأخذ والرد والجدال، وفي اللي جاي بقى في الأمر الآخرة في أمور القيامة وفي الجنة وفي النار، كأنه ينظر إلى أهل النار يتضاغون فيها، وكأنه ينظر إلى أهل الجنة يتنعمون فيها. فالكشف الصحيح أن يعرف الحق الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه معاينة لقلبه، ويجرد إرادة القلب له، يجعل إرادة القلب يريد الله عز وجل ويريد الدار الآخرة. يقول فيدور معه وجودا وعدما، وهذا هو التحقيق الصحيح، وما خالفه فغرور قبيح. قوله وهي لا تكون مستدامة، هكذا رأيته في نسخ، النسخ اللي هو اعتمد عليها هي لا تكون مستدامة، وفي أخرى وهي أن تكون مستدامة أو مستديمة، وكأن هذا الثاني أصح لأن السياق الكريم يدل على ذلك، وأنها غير مستدامة في الدرجة الأولى، فإذا استدامت صارت في الدرجة الثانية، وبذلك يحصل اختلاف بين الدرجتين. مقتضى الكلام ده بتاع ابن القيم ان هي تكون على الاوليه لا تكون مستدامه، لان هو بيقول الدرجه الاولى وهي لا تكون مستدامه، وبيفسرها بيقول فان كانت، فاذا كانت حينا دون حين، اذا هي ليست ايه مستدامه، اذا استدامت فهي الدرجه الثانيه، فاذا استدامت فهي الدرجه الثانيه. يقول فإذا استدامت صارت في الدرجة الثانية، وبذلك يحصل اختلاف بين الدرجتين، وإلا فلو كانت مستدامة فيهما لكانت الدرجتان واحدة. قال فإذا كانت حينا دون حين ولم يعارضها تفرق، التفرغ ده تشعث القلب، مقصوده ان الانسان جاد في مقصد معين، همه هم واحد، ارادته ارادة واحدة، ارادة الله عز وجل، ارادة مرضاته، ارادة نصر دينه، العمل بطاعته، لا يريد غير ذلك. اذا التفرغ بقى ان فيه شعث وشغب يأخذ القلب يمينا أو شمالا بعيدا عن ذلك، وربما بقي مدة طويلة لا يذكر الأمر الذي يريد من شدة انشغاله، فلا يكون إذن عنده كشف في هذه الحال. يقول: فهي الدرجة الأولى بشرط أن لا يقطع حكمها تفرق، ولهذا قال: لم يعارضها تفرق، ولم يقل لم يعرض لها، فإن التفرق لابد أن يعرض، ولكن لا يعارضها ويقاومها بحيث يزيلها أو يعارضها بمعنى يوقفها عن مسيرها. الإرادة الجازمة دي ممكن حاجات تعرض لكن ما تمنعش السير. عيل حدف القطر بطوبة وفي جاموسة وقفت على السكة الحديد، القطر ده هيعمل ايه؟ اللي بيحدد بطوبة هيكمل، لكن بتاعة الجاموسة لازم يفرمل، مش كده؟ وإلا ممكن القطر ايه؟ بيتألم. أو لو لقى صدادة لازم يقف، لو لقى الصدادة بتاعة السكة الحديد دي حد وقف، ولا حد عمل له عائق ضخم يعني حجارة مثلا، فلازم هيقف. فاللي بيعارض يعني بيوقف المسير فضلا من يردها بقى. يقول: فإن العارض إذا عرض للقلب كرهه ومحاه وأزاله بسرعة، وأما المعارض فإنه يزيل الحاصل ويخلفه، فصير الحكم للمعارض. فلذلك قال غير أن الغين ربما شبه مقامه على أنه قد بلغ مبلغ لا يلفته قاطع ولا يلويه سبب ولا يقتطعه حظ، وهي درجة القاصد. يقول يعني أن لوازم البشرية لا بد له منها، ولو لم يكن إلا أخفها وهو الحجاب الرقيق الذي يعرض لقلبه وهو الغين، لكنه لا يضره لأنه قد بلغ مبلغا لا يلفته قاطع، أي لا توجب له القواطع التفات قلبه عن مقامه إليه، عن مقامه الذي هو فيه إلى هذا القاطع. القاطع ده يا دنيا يا شهوة هوى وسوسة تعرض للإنسان، كونه هو لا يلتفت إليها ويستمر خطر في قلبه خاطر، نعم، كونه هو ينقطع بسببها هو ده الذي التفت القلب إلى القاطع. يقول: بل إذا لاحظها بقلبي فر منها، فر من هذه القواطع، كما يفر الظبي من الكلب الصائد إذا حس به، ولا يلويه سبب، أي لا يعود قصده للحق سبب من الأسباب ولا يرده عنه. القاطع ده حاجة عرضت له، السبب دي كان حاجة هو متعلق بيها ومعتمد عليها، اعتماده على حاجة دون الله عز وجل وتوكله على أحد غير الله عز وجل وثقته بها يلوي قصده عن الله. لأن الإنسان لابد له إرادة يقصدها لا يعارضها قاطع يحقق إياك نعبد، ولا يلويها سبب يحقق إياك نستعين. لو هو اعتمد على السبب يبقى ما حققش ايه؟ اياك نستعين. وبالتالي فطالما ما حققش الاستعانه يبقى التفت قلبه عن ربه عز وجل. المطلوب انه يحقق اياك نعبد واياك نستعين، المطلوب انه هو يريد الله عز وجل ويستعين بالله عز وجل على ذلك، ولا يقطعه حظ. يقول: أي لا يقطعه عن بلوغ مقصوده حظ من الحظوظ النفسية اللي هي قالها في الايه، في اللي بعد العمل، ان بعد ما يتم العمل ممكن حظوظ النفس تبقى داخلة طغيان النفس، او زي ما قلنا بعد المن والاذى، او ان هو بعد ما يعني يعمل وعمله كان بينه وبين الله تظل نفسه تحدثه حتى يحدث الناس به لتفسد عليه عمله. رؤية كمال النفس، ولذلك كان المطلوب بعد العبادات انك تنظر الى ايه بعد العبادة، تعمل ايه؟ استغفار، انك بتستغفر ربنا بتنظر الى ايه؟ الى نقصها مش الى كمالها. رؤية الكمال بعد العمل معناه خطر، ولو رأيت ما بها من كمال فلابد ان تنسبه الى الله، ولو الانسان ما انتبهش للكلام ده يفسد عليه عمل ونفسه تسب على العمل وتضره ضررا بالغا. يعني الانسان مش بعد ما يعمل عمل الموضوع انتهى بالنسبة له، لازم يحافظ على ذلك العمل، لا يقطعه حظ. ممكن الحظ يقطع ليه السير الى الله، يقطع القصد الى الله. يقول القصد في هذه الدرجة هو الذي قد ظفر بالقصد الذي لا يلقى سببا إلا قطعه، ولا حائلا إلا منعه، ولا تحاملا إلا سهله. فهذه درجة القاصد، فإذا استدامت وتمكن فيها السالك فيها الدرجة الثانية. أما الدرجة الثالثة فمكاشفة عين لا مكاشفة علم، وهي مكاشفة لا تظهر سمة تشير إلى التذاذ، أو تلجئ إلى توقف، أو تنزل إلى رسم. لنا كلام كثير فيها إن شاء الله.